السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كان درسنا أيضا في الليلة الماضية في صفة الحج، فقلنا إن الإنسان إذا أحرم بالحج في اليوم الثامن إذا كان متمتع، وأما المفرد والقارن فإنه ما زال محرم، فيخرج الحاج في يوم ثمانية، يخرج إلى منى اقتدام الرسول عليه الصلاة والسلام، فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، فإذا أصبح دفع إلى عرفات مشتغلا بذكر الله، كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم، كان منهم الملبي ومنهم المهلل والمكبر ومنهم من يدعو، فلا ينكر أحد على أحد لأنه مشغول بذكر الله. المهم أن تكون مشغولا بذكر الله. لما وصل عليه الصلاة والسلام إلى عرفات نزل في نمرة في قبة ضربت له، حتى إذا جاء وقت الظهر زالت الشمس، قام صلى الله عليه وسلم وركب ناقته فخطب الناس خطبة بليغة عظيمة، بين فيها ما يجب على العباد نحو ربهم، ثم أمر المؤذن فأذن ثم أمره فأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى العصر ركعتين، ثم دفع إلى داخل عرفات إلى الصخرات قرب الجبل، وجعل طريق المشاة بين يديه يعني أمامه، وهو على ناقته أقام ذلك اليوم إلى غروب الشمس وهو يدعو الله عز وجل ويتضرع إليه مشغولا بذكر الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: وقفت هنا وعرف كلها موقف، وانهضوا عن بطن عرنة، يعني وادي بين عرفات ومزدلفة لا يجوز الوقوف فيه. أما إذا تأكدت أنك دخلت أرض عرفات فبأي مكان نزلت فذلك جائز، ولا تتشدد في صعود الجبل ونحو ذلك، فإن ذلك ليس من السنة. وأما موقف الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يسع الناس كلهم حتى تقول أنا أريد أن أقف حيث وقف عليه الصلاة والسلام، ولذلك رفعا للحرج قال: وقفت هنا وعرف كلها موقف، يعني لا تظنون أن هذا الموقف خاص لا بد منه. كان صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل الأذكار سواء في عرفة أو غيرها، بعد كتاب الله بعد القرآن هذا أفضل الذكر، من قالها 10 مرات غفر له 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات وكأنما أعتق 4 رقاب في سبيل الله، ومن قالها 100 مرة في اليوم محيا عنه 100 سيئة وكتبت له 100 حسنة وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله وكانت له حرز في يومه ذلك من الشيطان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إذن هذا هو أفضل ما قال عليه الصلاة والسلام، هو الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فتكثر من هذا الذكر مع التلبية والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار، الابتهال إلى الله عز وجل، لأنك جئت منيبا هاربا من الذنوب، تائبا منيبا إلى الله عز وجل. واحذر أن يكون في قلبك أن عندك نية إذا رجعت تعود إلى ما كنت، فإن الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق، ثم أن صاحبه يرجع أحسن مما كان ويستقيم على ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل آمنت بالله ثم استقم، يقول عليه الصلاة والسلام. فالاستقامة هو البقاء والاستمرار على طاعة الله. أما إذا كان توبته مؤقتة فإن الله يعلم السر وأخفى. وقد بشر صلى الله عليه وسلم أمته، بشر أصحابه أن الله قد اطلع على أهل عرفات يوم عشية عرفات وباها بهم الملائكة وغفر لهم ووهب مسيئهم لمحسنهم، وقال عبادي انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، يعني من دعوتم له، فادعوا الله لك ولوالديك ولأولادك ولمن تحب وللمسلمين عامة، وادعوا الله أن يعز الإسلام والمسلمين، فإن دعوة المسلم محيطة بالمسلمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لا تدعوا جماعات بالترديد، بل كل إنسان يخلو بنفسه ويرفع يديه ويبتهل إلى الله ويتضرع إليه ويبكي بين يديه حتى تغرب الشمس، وذلك شأنه. لا يشتغل بالقيل والقال والنوم والتمشية وصعود الجبل والبيع والشراء. لماذا أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر إلا من أجل يتفرغ العبد في ذلك اليوم من ذلك الوقت حتى تغرب الشمس، تتفرغ للعبادة للذكر. ومن أجل ذلك يسن أن الإنسان في عرفة لا يكون صائم، من أجل أن يكون قويا نشيطا على الذكر وعلى الدعاء، لأنه لو كان صائم ربما يتعب يضمى ينام ثم لا يحصل المقصود. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لم يرى أدحر ولا أخص ولا أذل من يوم عرفة، لما يرى من كثرة تنزل الرحمات على عباده، على عباد الله عز وجل تتنزل الرحمات. وقد رآه صلى الله عليه وسلم وهو يحثو على رأسه التراب ويدعو بالويل والثبور، لأن ذلك يغيظه، فهو عدو لدود. أقسم بين يدي الله ليهلكن آدم وذريته إن استطاع، فليكن الإنسان على حذر من هذا العدو اللدود. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وذلك اليوم هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، يقول عليه الصلاة والسلام أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، فلا يفوتك، لا يفوتك ذلك اليوم سواء حاجا أو لم تحج، فلا يفوتك التقرب إلى الله بما تستطيع من الأعمال الصالحة، ولا تدري أيعود عليك أم لا، فإنها فرصة لا تفوت. فاغتنم ذلك اليوم ومواسم الخيرات قبل فواتها، فإن الإنسان قد يكون في هذا العام حيا موجودا وقادر، وقد يعرض له ما يعرض في غير هذا العام. ففرصتك يا ابن آدم الساعة التي أنت فيها، فإن ابن آدم بين أجلين، أجل قد مضى، الأيام التي ذهبت ذهبت وكتب ما فيها وختم عليها، لا تستطيع أن تغير أو تبدل، إلا أنك تستغفر وتتوب إلى الله لعل الله أن يمحو ما أسلفت من السيئات. أجل قد مضى لا تدري ما الله فاعل فيه، وأجل مقبل لا تدري ما الله قاض فيه. المقبل غدا لا تدري ماذا سيكون، لا تدري، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ولكن استغل ساعتك التي أنت فيها، الساعة التي أنت فيها اغتنمها قبل فواتها، فإن اليوم إذا مضى لا تستطيع إرجاعه ولا استئنافه. فإذا غربت الشمس وأنت على هذه الحالة من ذكر الله والدعاء والابتهال والاستغفار والتلبية تهليل وتكبير وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا غربت الشمس تتوجه إلى مزدلفة اقتدام بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا تصلي المغرب والعشاء إلا هناك، إلا اللهم لو غلبت على أمرك، حصل زحام شديد ما استطعت الوصول حتى خشيت أن يخرج الوقت، فإنك تصلي، لكن السنة أن تصلي المغرب والعشاء هناك، ولا تعمل أي شيء حتى تصلي المغرب والعشاء كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج: ويستقبل القبلة ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما، ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس، ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقتنا لذكرك كما هديتنا، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقف حتى يسفروا جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس. نعم، هنا مشعر آخر، بعد أن ندفع من عرفات نأتي إلى مزدلفة، وتسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها في ليلة واحدة، الحجاج يجتمعون فيها بليلة واحدة، ولذلك سميت جمع، كما أنه يجمع أيضا المغرب والعشاء كما سمعتم. النبي عليه الصلاة والسلام من حين ما نزل، أول ما بدأ قبل أن ينزل أي شيء من الأمتعة، توضأ عليه الصلاة والسلام، ثم أمر المؤذن فأذن، فصلى المغرب بعد أن أقام الصلاة، صلى المغرب ثلاثا، ثم أمره فأقام، فصلى العشاء اثنتين جمعا وقصرا، ثم بات في تلك الليلة في منى حتى أصبح، ولكنه مبكر جدا، لم يرى أنه صلى الصبح أبكر من ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المحرم، على الحاج، أن يبيت بمزدلفة حتى يصلي الصبح، إلا من كان له عذر، كما أذن النبي عليه الصلاة والسلام للنساء وضعفة الناس أن يدفعوا بعد منتصف الليل، ومنتصف الليل يحكمه ويبينه تماما مغيب القمر، أما الساعة فلا تنضبط لأنها تختلف على اختلاف ودوار الزمان، ولكن إذا غرب القمر يكون الليل قد انتصف وجاز الدفع لأهل الأعذار. أما من ليس له عذر ولا مرافقا لذا عذر، فعليه أن يبيت بمزدلفة حتى يصبح الصبح كما سمعتم، كما فعل عليه الصلاة والسلام، فلما صلى الصبح أتى إلى الجبل المشهد الحرام، وهذا لمن يستطيع وليس من اللازم أن الحجاج كلهم سيأتون إلى قرب الجبل، المهم أن تقف في ذلك المكان وتستقبل القبلة وتذكر الله كثيرا وتستغفره كما سمعتم: اللهم كما أريتنا إياه، تذكر ربك وتستغفره وتتضرع إليه وتقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق. فإذا فضتم العرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فتستغفر الله كثيرا وتدعوه كثيرا وتتضرع إليه وتبكي بين يديه، بين يدي ربك عز وجل، حتى يسفر الصبح، لكن قبل طلوع الشمس، تدفع، لأن المشركين كانوا لا يدفعون إلا إذا شرقت الشمس. أما النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة لما أسفر جدا دفع قبل شروق الشمس، قبل طلوع الشمس. وتأخذ 7 حصيات من مزدلفة، بقية الحصى يكون من منى كما فعل عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، منى مليئة بالحجارة، لا تخاف أنك ما تجد أو تظن أن مزدلفة موعدا فقط لأخذ الجمرات كما يفعل بعض الجهلة مساكين، ينزلون في مزدلفة ثم يصلون بسرعة ثم يأخذون الحصى ثم يسافرون يمشون، هذا مخالف للسنة وترك للواجب. ومن لم يبت بمزدلفة فعليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. فلا يغركم الجاهل، فعليكم أن تلزموا أمر دينكم وتقتدوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام. تأخذ 7 حصيات كما فعل عليه الصلاة والسلام، أمر أن تلتقط له 7 حصيات حجمها أكبر من حب الحمص وأصغر من البندق، وكلكم تعرفون ذلك. فجعل صلى الله عليه وسلم ينفضها بيده وهو على ناقته، والناس يرون، لأنه قال خذوا عني مناسككم، ينفضها بيده ويقول أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، يعني إياكم والزيادة سواء في العدد أو بالحجم. بعض الناس يظن كل ما صار الحجر أكبر يكون أفضل، لا. وبعض الناس يقول أروح أربي إبليس أربي الشيطان الملعون هذا، والعياذ بالله، خطأ كبير، لأن هذا مشعر من مشاعر الحج، فلا يجوز سبه أو تسميته شيطان. يقول نرمي الشياطين أو الشيطان الأوسط الشيطان الصغير، لا، هذا لا يجوز هذه الألفاظ. فاحفظوا ألسنتكم، نقول نرمي الجمرة الصغرى الكبرى الوسطى. فالمهم نأخذ هذه 7 حصيات اقتدام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم غسلها، بل لا يشرع كما يفعل بعض الجهلة يقول لا بد من غسلها، أبدا لا يحتاج غسل، وهذا حجمها وهذا عددها 7 فقط. لكن لو قدر أنه سقط منك واحدة تأخذ من الأرض، لا تأخذ من الحوض محل الرمي، لا، تأخذ من تحت رجليك من الأرض. والرمي يكون باليد اليمنى مع التكبير وقطع التلبية. النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من مزدلفة استمر ملبيا ومهللا ومكبرا، والناس كذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم. فلما جاء وادي محسر، وهو الوادي الذي عذب الله فيه أصحاب الفيل، أسرع صلى الله عليه وسلم بقدر رمية حجر، وإلا مشه دائما بالسكينة كما سمعتم في مسير من عرفات يقول أيها الناس عليكم السكينة السكينة السكينة، وكان يمشي بطمأنينة تماما، إلا إذا وجد فجوة يعني مكان واسع أسرع قليلا. لكن السرعة المذمومة هذه لا يجوز. فإذا وصلت إلى منى إن استطعت وليس في زحام تخاف منه يضرك، تذهب وتربي الجمرة. أما إذا كنت تخاف أو معك نساء والنساء ما يتحملن الزحام، ولا ينبغي الإنسان أن يقهم نفسه بالزحام الشديد، فعليك أن تصبر حتى تطمئن، لأن اليوم كله رمي إلى الليل، حتى في الليل يجوز الرمي ليلة 11، يعني من صباح العيد إلى قبيل الصبح يوم 11 قبل الصبح. الأمر والله الحمد واسع. فإذا جئت إلى الجمرة أي وقت من ذلك اليوم تستقبل القبلة، تجعل الكعبة مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، وتقطع التلبية وتبدأ بالتكبير وترمي الجمرة بسبع حصيات. المهم أن تقع الحصات في المرمى، ليس من اللازم أن تضرب العمود، لا، المهم أنها تقع في الحوض. تقول الله أكبر الله أكبر كل حصات معها تكبيرة. وإذا قلت اللهم اجعل حجا مبرورا سعيا مشكورا وذنبا مغفورا فلا حرج. هذه جمرة العقبة التي ترمى يوم العيد، لا يرمى غيرها يوم العيد، لا يرمى غير هذه الجمرة، تسمى جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، هي آخر ما يرمى كل يوم. يوم العيد نرميها وحدها، وبقية الأيام نرمي الجمرات الثلاث، نبدأ بالوسط بالصغرى ثم الوسطى ثم هي الكبرى آخر ما يرمى، لا بد من الترتيب. بعدما ترمي الجمرة تذهب إلى السكن، إلى المخيم، تحلق رأسك أو تنحر إذا كنت تستطيع الإشراف على ذبيحتك، إذا كنت متمتعا أو قارن، أما إذا كنت مفرد ما عليك إلا أن تحلق مباشرة. على كل حال، الأفضل لمن كان عنده هدي ويستطيع أن يتولاه بنفسه ينحر هديه أولا ثم يحلق كما فعل عليه الصلاة والسلام. الترتيب مستحب. وقف عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم وكان الناس يسألونه، فيأتي أحدهم ويقول يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، قال نحرت قبل، قال حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. ما سئل يومئذ عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من فضل الله عز وجل، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن إذا شككت بأمر فاسأل عنه حتى تعمل على بصيرة وتعبد الله على نور وعلى حق. لا يفتي جاهل لجاهل فيضل بعضهم بعضا. إذن الترتيب سنة، مفضل أنك أولا ترمي ثم تنحر، يعني تذبح، ثم تحلق، ثم تطوف، هذا هو الأفضل. لكن لو قدمت أو أخرت فلا حرج. الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، أو قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، فرددها ثلاثا وهو يقول اللهم اغفر للمحلقين، ثم قال في الرابعة أو في الثالثة والمقصرين. إذن الحلق أفضل، الحلق أفضل، فلا تفوتك الأفضلية ولا تقنع باليسير بالأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله. كل عمل صالح تستطيعه لا تترك الكمال منه، لا تترك الكمال بالعمل الصالح وأنت تستطيع. نعم، ربنا عز وجل من لطف عز وجل أن يسر علينا، قال اتقوا الله ما استطعتم. فإذا استطعت أن تأتي بعبادة كاملة في أركانها وواجباتها وسننها فهو الأفضل. الرب عز وجل غني عنا، ليس بحاجة، لكن نحن المحتاجون. كل ما كان العمل أكمل فهو أفضل، والأفضل أعظم أجرا. هذه أعمال يوم العيد: الرمي والنحر والحلق والتقصير، ثم الطواف والسعي لمن عليه سعي، إن كان متمتع عليه سعي لازم، وإن كان قارن أو مفرد فإن كان قد سعى مع طواف القدوم يكفي. أما إذا كان ما طاف القدوم أو طاف ولم يسعى فعليه أن يسعى بعد الطواف. إذا كان أيضا الطواف زحم شديد في ذلك اليوم فلا حرج أن تصبر إلى الليل أو إلى غد أو بعد غد، فلا توقع نفسك بالتهلكة أنت ومن معك. وإذا كانت النساء تخاف من الزحام في الرمي ما تقول ارمي عني، لا تتخذون الوكالة بالأمر الهين. تأخر معها وارموا في الليل، تأخر معها وارموا في الليل، ما دامت تستطيع الوصول إلى مكان الرمي فلا توكل. والحمد لله الوقت متسع، في غير يوم العيد يبدأ الرمي من زوال الشمس يعني موجوب صلاة الظهر إلى آخر الليل إلى قبل الفجر، كل ذلك يجوز الرمي فيه. لكن ما ترمي جمرة بكرة ترميها في الليل، لا، جمرة اليوم، لأن بعض الجهل رأيناهم وقيل لنا عنهم إذا صارت الساعة 12 بالليل قال خلاص دخل النهار، صاروا يرمون جمرة بكرة. كيف دخل النهار والليل ما انتصف؟ احنا ما نمشي على الساعة، نمشي على الليل والنهار، طلوع الصبح وغروب الشمس. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذ، يكبر مع كل حصاه ويرفع يديه في الرمي، ويقطع التلبية بابتداء الرمي، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسع من طواف القدوم، ثم قد حل من كل شيء. واستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، وتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. نعم، هذه طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. فإنه لما رمى الجمرة توجه إلى مكان الإقامة يعني في منى قريبا من مسجد الخيف، فنحر هديه بيده عليه الصلاة والسلام، وقد أهدى 100 ناقة، نحر منها 63 بيده عليه الصلاة والسلام، ثم أمر علي رضي الله عنه فنحر الباقي، وقد أشرك علي معه بهديه عليه الصلاة والسلام. ثم أمر من كل جزور بقطعة فطبخت فشرب من مرقها وأكل من لحمها، ثم حلق رأسه وقسم شعره بين الناس لأنه شعر مبارك ويجوز التبرك فيه. نعم. ثم اغتسل وتنظف وتطيب ولبس ثيابه، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعدما اغتسل وتنظف لبس فطيبته رضي الله عنها، ثم دفع إلى بيت الله الحرام فطاف في ذلك اليوم في البيت، هذا طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يكفي عنه غيره ولا يجزي عنه دم، لأن هذا ركن الأركان ما يكفي عنها الدم، ما يقوم مقامه شيء، وهي 4: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذه أركان لا يكفي عنها شيء، لا ذبح ولا غيره. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى للمبيت بها 3 ليال، لكن لا ندري، لأن فيها خلاف، هل صلى الظهر صلى الله عليه وسلم بمكة أو رجع وصلى الظهر بمنى. في تلك الأيام نقصر لكن ما نجمع، كل صلاة في وقتها، لكن الصلاة الرباعية نقصرها فنصليها ركعتين كما هي سنته عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله القبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حسن الله عليك وبارك الله فيك ونفعنا الله بما قلت. هذا سائل يقول: هل تقبيل الحجر الأسود في كل شوط من الأشواط السبعة أم مرة واحدة؟ إذا تستطيع أن تقبله كل مرة نعم، ولكن تضر نفسك تضر المسلمين فلا. هذا يعني إن قلنا أنه من المستحيل فلا يبعد، أنه مستحيل أن تقبله في كل مرة، لكن إن حصل لك مرة طيب، إلا إذا كان في وقت غير وقت الحج في وسط السنة نعم يمكن، لكن لا تظهر قوتك. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عمر أن يزاحم الناس لأنه رجل طويل وأعطاه الله قوة في الجسم وضخامة، فلذلك نهاه عليه الصلاة والسلام أن يزحم الناس أو نحو ذلك، لأنه رجل أعطاه الله بالقوة، فلذلك ما ينبغي للمسلم أن يظهر قوته على المسلمين من أجل أن يقبل الحجر، يعني تؤدي تضر أخاك المسلم من أجل أن تفعل أمرا مسنون. إن تيسر فهو الأفضل، وإذا ما تيسر فالحمد لله، لا ضرر ولا ضرار، من ضار مسلما ضاره الله. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: هل يجوز الطواف بالنعلين؟ نعم، إذا تأكدت من طهارتها فصلي بها وطف بها ولا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنعاله وقال: صلوا بنعالكم خالف اليهود، ما دمت تعلم أن ليس بها نجاسة. أمر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا جاء وأراد أن يدخل المسجد ينظر بنعليه، فإن كان بها شيء فركها حكها في الأرض حتى تنظف ثم يدخل بها. كانوا يصلون بنعالهم يوم كانت المساجد ترابية ليس فيها فرش ولا شيء، أما الآن فالناس يشمئزون، وإذا ما نقول حرام لكن يشمئز الناس أنه، وأنت ما ترضى بنفسك أن تصلي بنعليك أمام الناس وعلى الفرش التي يسجدون عليها. أما الأرض فهذا مشروع ومسنون طيب، لأنه يقول خالف اليهود، فعلى ذلك يجوز الطواف بها إذا تأكدت من طهارتها. ومع أنه الحمد لله ما في داعي للطواف بها يعني من أجل حرارة، فالحكومة جزاهم الله عنا خيرا وضعوا فيه بلاط ما فيه لا حرارة ولا شيء، لكن عاد إن كان هناك عذر آخر تخاف أن تفقدها وتضيع عنك فالمهم أنه يجوز. أحسن الله لك. هذا سؤال يقول: هل يجوز تعليق حبل على رقبته يضع فيه هاتفه الجوال وهو محرم؟ ما يضر إن شاء الله، تضع الجوال في الكمر أو في أي شيء، المهم لا تلبس شيئا مخيط أو على صفة مخيط، إلا الكمر والحزام تربطه على إزارك ليحفظه ويحفظ نفقتك أو جوالك، فهذا ما يضر إن شاء الله. أحسن الله لك. سألني يقول: سأذهب إلى مكة يوم الأربعاء، فهل يجوز لي أن أتنظف وأقلم أظفاري قبل الذهاب للميقات؟ هذا هو الأحسن، لأنك إذا ذهبت الميقات يكون مكان زحام وقد لا تتمكن من كل ما تريد، كما دون في السكن على راحتك، تنظف اغتسل البس كن على استعداد، لأن الآن والله الحمد يعني الميقات قريب أصبح في طرف المدينة، لكن يوم كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام والقرون الأولى يعتبر الميقات بعيد، لأنه مشون على الإبل 15 كيلو تحتاج إلى وقت، لكن الآن إذا اغتسلت تصل إن شاء الله إلى الميقات ما جف رأسك، فاغتسل وتنظف والبس حتى إذا جئت إن الميقات ما تحتاج لا تزاحم أحد ولا يزاحمك أحد، عليك أن تصلي إن كان وقت صلاة ثم تلبي وتواصل السفر إن شاء الله. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وتريد أن تسافر إلى بلدها وبلدها بعيد، ماذا عليها؟ على كل حال من المعلوم أن الطواف من شروطه الطهارة الكاملة، فاحرص كل الحرص إذا كان معك امرأة وعادتها قد تفاجئها احرص على أن تفيض بها بعد نصف الليل من مزدلفة مباشرة إلى الحرم لتطوف. ثانيا إذا كانت الحبوب المانعة للعادة ما تضرها صحيا فلا حرج أن تستعملها إذا كنتم تخافون من مفاجأة العادة، لكن بشرط أن تبدأ باستعمالها قبل أن تبدأ العادة، قبل مقدماتها، تبدأ بتنظيمها بيوم أو يومين أو ثلاثة قبل بدء العادة. فإذا جاء زمن العادة ورأت نفسها نظيفة تماما تمام فلا حرج إن شاء الله، وتكون إن شاء الله يعني طاهرة وترمي وتطوف ولا حرج إن شاء الله. أما عاد لو حصل ذلك فهذا ما أستطيع أن أقول لكم فيه، استفتوا غيري بهذا الأمر لو حصل شيء. أحسن الله عليك. سألني يقول هل مقام إبراهيم داخل في الكعبة فيطوف من خلفه؟ لا، مقام إبراهيم ليس من الكعبة، ولكن لو تطوف على السطوح من أقصى السطح يجوز، المهم أنك تطوف على الكعبة. فمقام إبراهيم قريب للكعبة هذا معروف، لكن ليس من الكعبة. الكعبة معروفة، البناء القائم من وراء الحجر هذا حدود تقريبا الكعبة. المهم أن الطواف يجوز في أركان الحرم كلها، وأنتم ترون الطائفين يطوفون بالدور الأول والثاني وفي السطوح من أقصى الأروقة، ما دمت تدور على الكعبة فهذا الطواف إن شاء الله صحيح. أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول هل نصلي السنن مع قصر الصلاة في ميناء والمزدلفة؟ إن صليت فلا حرج، وإن تركت فلا حرج، لكن إن الله عز وجل من تيسيره على عباده أن أمرهم وشرع لهم قصر الصلاة تخفيفا، فلذلك يقول بعض الصحابة لو كنت مصليا للنوافل لأتممت الصلاة. لكن هناك سنتان لا تترك لا حضرا ولا سفرا، كان عليه الصلاة والسلام يفعلها حتى لو كان مريضا أو مسافرا صلاها ولو جالس، وإذا كان مسافر يصليها وهو على بعيره، وهي سنة الصبح قبل الفريضة والوتر ما يتركها لا حضرا ولا سفر. والحاقا للسؤال الأول المطاف، احذر أن تدخل في الحجر وأنت تطوف، لأن الحجر من الكعبة، فلو دخلت به ما صح ذلك الشوط، فلا بد أن يكون المطاف من وراء الحجر. الحجر معروف هو الجدار القصير، هذا حد الكعبة من الشمال، فلا تدخل فيه وأنت تطوف. نعم. أحسن الله لك. سؤال يقول هل يمكن أن نطيب ملابس الإحرام قبل لبسها؟ لا تطيبها لا قبل لبسها ولا بعد لبسها، الطيب يكون في بدنك في رأسك قبل أن تحرم، أما الملابس فلا يمسها الطيب لا قبل ولا بعد، فإن مسها فأزله، فإن تركته عامدا فعليك الفدية. أحسن الله إليك. لساني يقول أشكو في ضعف في قدمي وأجد مشقة في المزاحمة، هل أستطيع إنابة أحد في رمي الجمرات؟ اتقوا الله ما استطعتم، إذا كنت ما تستطيع، كلمة ما تستطيع الله مطلع عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، إذا كنت ما تستطيع وكل من يرمي عنك، ويرمي الوكيل أولا عن نفسه ثم عمن وكله في نفس الموقف، يعني ما يحتاج يروح يجي، إذا رمى الجمرة الصغرى عن نفسه رماها أيضا عمن وكله في نفس الموقف. ولكن علينا إذا رمينا أن نتأكد من وقوع الحجر في مكان المرمى، ليس المهم أن يرمي العمود الشاخص، لا، المهم أن تقع ولا تضعها وضع، تقول إذن ما دام المهم الحوض المكان أضعها، لا، يكون رمي لكن رميا برفق بحيث أنها تقع وتستقر في المكان المقرر لها. نعم. حسن الله عليك. سألني يقول: إذا رجع الحاج إلى بلده ومعه ماء زمزم ولم يكفي لأهله، هل يزيده من ماء آخر ويوزعه؟ على كل حال هو لا يحرم خلطه، لكن كونك تقول للناس هذا زمزم، تقول هذا ماء مخلوط بزمزم، تغشهم بعد. أحسن الله إليك. هذه أسئلة كل يوم ومتنوعة. يقول: هل يمكن أن أعتمر عن والدتي المتوفية بمجرد الانتهاء من المناسك؟ سائل آخر يقول: هل أستطيع أن أحرم من مسجد التنعيم بعد أداء الحج لجدتي؟ على كل حال هذا الكلام كما يقول أخونا أنها أسئلة تتكرر، أقول لكم أن تكرار العمرة في سفر واحد غير مشروع سواء لك أو لغيرك. لو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أنتم تأتون بالطائرات من بعيد وتصلون هذه البلاد يمكن بساعات، بساعة أو ساعات أيسر من وصول الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه من المدينة. يسيرون من هنا 9 أيام حتى يصلوا مكة، 9 أيام. فلو كان أن أخذ عمرتين مشروع لكانوا هم أولى، يقولون فرصة. مع ذلك ما سمعنا لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه أنهم أخذوا عمرتين في آن واحد أبدا. أحسن الله إليك. سألني يقول: هل يجزي المبيت في مزدلفة أن يجلس ساعة أو ساعتين؟ لا يكفي حتى ينتصف الليل، ونصف الليل كما قلت لكم الحد الفارق الفاصل فيه مغيب القمر، لأن الساعة ما نستطيع تحديدها، تختلف على حسب اختلاف الزمن. إذا رأيت القمر قد غرب، والظاهر والله أعلم أنه من السنتين، يعني ساعة 2 فأكثر، قبل 2 ما أظن أنه يجوز، لأن ما أظن القمر يغرب قبل ذلك الوقت. أحسن الله لك. هذا يقول أنه حاج مفرد، هل يجوز أن يعتمر بعد أداء الحج؟ نعم، هذا يجوز إذا حججت مفردا ثم أديت جميع مناسك الحج بما في ذلك الرمي كامل، ما بقي إلا السفر وطواف الوداع، عند ذلك تخرج خارج مكة من التنعيم، من عرفات، من أي مكان، المهم خارج مكة، فتحرم بعمرة وتؤديها كاملة ثم تطوف للوداع وتسافر. هذا المفرد نعم، أما القارن والمتمتع لا. أحسن الله عليك. إذا سألني يقول أنه يريد أن يحج عن جدي، فكيف هي التلبية؟ أبدا، عند ما فيه إلا عند الإحرام، تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة عن جدي فتلبي، وأما عند المطاف والسعي وغير ذلك ما يحتاج أنك تقول نويت أن أفعل ذلك عن جدي، تدعو له كما تدعو لنفسك ولمن تحب ولإخوانك المسلمين عامة. ثم عند أيضا ما تحرم بالحج إذا كنت متمتع، كذلك عند الإحرام بالحج تقول لبيك حجا عن جدي. أحسن الله لك. ما هي صفة التكبير المشروع في العشر ذي الحجة؟ صفة تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، في بيتك، في الشارع، في سيارتك، في المسجد، هذا يسمى التكبير المطلق، يعني مطلقا في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن إلا الأماكن القذرة التي لا يذكر الله فيها. وكان الناس في الأسواق نسمعهم يضجون بالتكبير، إلا أن هذه السنة لا حول ولا قوة إلا بالله تكاد أن تموت، فعلينا أن نحييها ونحرص على ذلك. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يدخلون الأسواق عمدا من أجل أن يكبروا ويذكروا الناس بالتكبير. وإذا قلت أيضا الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا كذلك. أما التكبير المقيد يعني مقيد في الأوقات محدد يعني هذا من فجر يوم عرفة من بعد الصلاة بعد كل فريضة. والحاج يبدأ التكبير المقيد في حقه بعد صلاة الظهر يوم العيد إلى آخر أيام التشريق إلى يعني العصر آخر أيام التشريق أو 13. أحسن الله لك. هذا سؤال يقول يطوف القارن طواف واحد هل هو للعمرة أم للحج؟ القارن المستحب في حقه إذا استطاع أنه يطوف للقدوم ويطوف للإفاضة ثم يطوف للوداع، لكن لو جاء متأخر أو ما استطاع أو امرأة حاضت يعني ما استطاعت أيضا أن تطوف للقدوم فإنه يطوف للحج ثم يطوف للوداع. وإذا أخر طواف الحج إلى يوم السفر وطافه للوداع سواء يكفي ذلك، إذا نوى طواف الإفاضة للوداع أيضا كفى. أحسن الله عليك. سؤال يقول هل يجوز أن يطوف عن غيره؟ ما سمعنا أن ذلك يعني مشروع، لكن الأولى ما لأن العبادة توقيفية يعني موقوفة على الدليل، فالطواف من جملة الأعمال والعبادات البدنية، فالأولى أن الإنسان يطوف لنفسه ويدعو لمن يحب لأنه مثل الصلاة. وما والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أحد عن أحد، فالطواف مثل الصلاة. أحسن الله لك. هذا سؤال يقول التكبير المقيد متى يبدأ؟ هذا ذكرته أنا، قلت من فجر يوم عرفة من بعد الفريضة إلى آخر إلى عصر آخر أيام التشريق. أما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه بعد صلاة الظهر يوم العيد. أحسن الله عليك. هذا سؤال يقول هل على القارن هدي؟ الهدي يجب على القارن وعلى المتمتع، أما المفرد هو الذي لا هدي عليه، فإن استطاع أن يذبح هديا طيب، وإذا ما استطاع يعني القارن والمتمتع، وإذا ما استطاع كما ذكر الله عز وجل صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. أحسن الله. هذا لعله لم يسمع السؤال الماضي، يقول أريد أن أحج عن والدتي ماذا أقول عند التلبية؟ تقول لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة متمتعا بإلى الحج عن والدتي، هذا عند الإحرام فقط. أما عند المطاف والمسعى وفي أي عمل لا يحتاج أنك تذكر النية أبدا، تدعو الله لك ولها ولمن تحب، والنية تكفي التلفظ بها عند الإحرام فقط. أحسن الله لك. هذا سؤال يقول هل هناك ركعتين عند الإحرام؟ إن كان إحرامك بعد فريضة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فذلك أحسن، أما إذا كان ليس وقت فريضة لكنه في وقت تجوز فيه الصلاة فيصليت ركعتين طيب، وإذا ما صليت فلا حرج، لو وقفت بسيارتك وأحرمت ومشيت فلا حرج، أما إذا كان وقت نهي فلا تصلي ركعتين، يعني وقت نهي من بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس وقبل الظهر بقليل بخمس دقائق، هذه أوقات نهي لا تصلي فيها نوافل. أحسن الله لك. سؤال يقول أنه حج في العام الماضي وكان مريض وما استطاع أن يطوف طواف الإفاضة ماذا عليه؟ إلى اليوم ما طاف لا حول ولا قوة، وهذا هو الجهل المشكلة، يعني الإنسان يترك السؤال إلى سنة وسنين. على كل حال عليك الآن ركن من أركان الحج تطوفه أول، وعليك ما ندري بعد ربما أنك فعلت محظورات، يعني قد يكون لك زوجة وفعلت معها ما يفعل الزوج مع زوجته. ها؟ خلاص إذا ما معه زوجة الأمر يكون أخف. المهم تطوف طواف الإفاضة السابق أولا، لأنه ركن من أركان الحج باقي عليك، فلا بد أن تطوفه. لا تحلف إلا وأنت صادق، لا تحلف إلا وأنت صادق. أي إذا كنت ما حججت فاحلف. لا لا بد، هذاك ركن مستقل لا بد منه أول، تطوفه أول ثم عاد تطوف للعمرة. أحسن الله عليك. سألني يقول هل يجوز دفع مبلغ للهدي إلى المكاتب؟ يجوز ما دام الدولة ولله الحمد عينت ذلك والتزم هذا المسؤول والعلماء أقروا ذلك، فهذا وكيل، مثل ما تعطي أي إنسان تثق به تقول اشتر لي ذبيحة واذبحها، هذا نفس الشيء، وكيل ينوب عنه موثوقا به إن شاء الله، والدولة ما أقرته على ذلك إلا وهي تعرف أنه ملتزم وسينفذ إن شاء الله. أحسن الله عليك. سؤال يقول يوجد معي طفل رضيع، هل أطوف وأسعى وأهدي عنه؟ لا تكلف نفسك مع الرضيع، ولكن هو يجوز، لكن نقول لا تكلف نفسك حتى ما تتكلف زيادة التكاليف مع هذه الزحامات، بل إذا وجدت أحدا يكفل الصغير وأن تطوف تسعى فهو خير لك وله، لا تتسبب في هلاكه وتضر بنفسك من أجله، إلا احرص على أن تجعله مع بعض رفقتك حتى تطوف تسعى بنفسك، ولا تكلف نفسك ولا تكلفه. هذا نصيحة. أما الجواز يجوز إذا أنت بتستطيع، كيفك. أحسن الله لك. هذا لعله لم يسمع جوابكم، يقول ما التقييد الذي ذكرتم في التكبير من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ تقييد يعني محدد، يعني أنه يستحب لك أن تكبر بعد كل فريضة، هذا يعني أنها سنة مؤكدة في ذلك الوقت بعد كل فريضة، هذا المقيد، يعني مقيد في الوقت محدد. أما المطلق ليل نهار 24 ساعة، ماشي جالس في فراشك في سيارتك في دكانك في أي مكان تكبر، هذا مطلق، يعني ما له حد ولا عد. أحسن الله عليك. سائل يقول أنه أتى من بلدي ثم ذهب إلى مكة وهو متمتع واعتمر، ثم جاء إلى المدينة ويريد أن يذهب إلى مكة غدا، هل انقطع تمتعك؟ نقول له انقطع تمتعك وأنت الآن بالخيار، إن كنت تريد أن تكون متمتع فأحرم بعمرة متمتعا به إلى الحج، فإذا وصلت إلى مكة تطوف تسعى وتقصر ثم تحل، وفي اليوم الثامن تحرم بالحج مع الناس في مكة. وإذا كنت تحب أن تكون مفرد وتكتفي بالعمرة الماضية كفى، وإن أحببت أن تكون قارنا فكذلك يجوز، لكن إن أحرمت متمتع أو قارن فعليك الهدي، وإن كنت مفرد فلا هدي عليك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.